لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يَنْتَظِرُونَ يا نساء النبي من صدق الله العظيم.